بنا لیتے تو هذا خلق الله

خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. سبحان الخلاق العظيم. وبث فيها من كل دابة لقد آتينا لقمان ومن كفر فإن الله غني حميد. قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم وَأَنْتِ صَالُّ قال حبة من خردل يا بني أقم الصلاة وَأَنْتَ Oh,

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لها على سماع حضراتكم الحاج محمد الحسيني عيسى قارئ القرآن الكريم والمقيم باب كبير شرقية كما يقول